يسأل السائل عما ورد في صفحة 112 فيما جاء في الحديث: لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم. المسكة هنا أي بقية، أي على بقية من دينهم وتمسكهم بهذا الدين، فيضعف التمسك بهذا الدين ويقع ما يقع كما يحصل من تأخير الصلوات إلى آخر وقتها أو حتى بعد خروج وقتها، والله أعلم.